موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وقال لن تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله. قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة. قال الألباني حسن لغيره: ارحم الخلق، دور على الناس، ها، مش لازم تبقى تبع الدواعش. أيوة الجماعة، يعني الأسرة بتاعتك وصديقك والعيلة، الدوائر اللي بنتكلم عليها في المصلحة والنصيحة. واحد بيدور على نفسه، بيرحم نفسه بس، ساعات ما يرحمهاش بالطريقة دي. واحد يرحم عياله، هو وعياله. في ناس ما بترحمش عيالها، في ناس تبقى عايز تاكل أكل من قدامها. والله العظيم فاكرين بتاعت البطاطس، بسألها الأسبوع اللي فات، الحمد لله ما ربنا يسر لها شوية في العيال العيانين دول التعبانين، بتجيب لهم ورك فرخ. الحمد لله ربنا يسر، يعني أحسن هي تعودت على ده، حاجة ورك فرخ دي حاجة إيه جامدة طبعا، يعني هي مش قد عرفة هي يعني. فالمهم بقول لها: إيه جوزك عامل إيه؟ فقالت لي: طلقني ومشي. ليه اللي حصل؟ قال لي: شافني مدي الواد ورك فرخ، هو ما بيشتغلش وش المخدرات. فرح جاي قال لها: ما تديني من الاكل اللي تديه العيال، هو بتجيب الفلوس دي منين؟ قالت: ربنا اللي ببعتها لي. فرح جاي ضاربها ومطلقها. قلت: يعني العجب، انا شأن عجيب فعلا، يعني ان الناس يعني الفطره الانسانيه انه بيرحم عياله. في واحد بيرحم مين؟ بيرحم صحابه اكتر من اهل بيته اللي بيقعدوا على القهوه. والصحاب يرحمهم ويسيب الأسرة تضرب تقلب. وفي واحد بيرحم العيلة، هو قريبه أو القبيلة. في واحد بيرحم الجماعة بتاعته، الناس التانية سيبوهم يتقتلوا في سبيل الله، يعني يسحب الناس بتوعه وغبالك ويسيب الناس التانية. طب ليه؟ طب ما تقول لهم عشان ينجوا بنفسهم، هلا يموتوا في سبيل الله. طب ما تموت في سبيل انت الآخر، وانت اشمعنى بترحم جماعتك انت لوحدها يعني؟ ها، استغفر الله. واحد ما بيدورش، عنده استعداد الناس تبقى لي على، لا عندها اضحيه والكهرباء تبوظ والمواصلات تبوظ والفكه تروح والدولارات تسحب عشان يتخرب بيت المجتمع، عشان هم ايه مش كويسين معانا، عشان هم ما وقفوش جنب الجماعه بتاعتي مثلا. يعني ما عايز بيرحم الجماعه بتاعته بس. وانتوا كذلك السلفيين، ولا واحد يدور على السلفيين ما يدورش على غيرهم، لا يبقى لازم ندور على الناس كلها. واحد بيرحم مجتمعه وما يدورش على غيره، يعني لو قلت له مثلا فلسطين يقول لك: احنا مالنا من فلسطين، احنا عارفين كفايه علينا بلدنا احنا دي. واحد تاني بيرحم مثلا القوميه العربيه، تقول له فلسطين يقول لك: اه دي تبعنا. طب بورما يقول لك: احنا مالنا من بورما. واعرف واحد كان بيخطب، اخ بيخطب، وبعدين واحد من اللي سمع فبيدعي: اللهم نجي المسلمين في بورما. راح جاي واحد بيبلغ عنه: انت مالك مال بورما؟ وبلغ عنه ان هو بيدخل في السياسه، جابوا خطيب مكانه، علشان هو اتربى على ايه؟ على الوطنيه المجرده، انه بيدور على اهل وطنه بس. في الحقيقه الوطنيه تدور على اهل وطنك، اه دي من الرحمه، وتدور على ايه؟ على امتك الاسلاميه. وفي الحقيقه الرحمه الاوسع ترحم بشريه كله، تكون ترحم البهائم، يعني ترحم الخلق، مش اللي هم بيعملوا اداره التوحش. ازاي يبقوا قساة جدا، يقتلوا ازاي ويذبحوا ازاي بالسكاكين ومش عارف ايه، بالكلام اللي يفعل بالبهائم يعني. وعين البهائم المفروض ان انت ايه تريحها وتحسن وتسرع، ولكن لا، ده بيتفنن ان دي يخطب خطبة طويلة ما قبل ما يقتل الراجل، وبعدين ايه يقتله ويذبحه ونعوذ بالله، ويقتله بطريقة بشعة، اللي يحرقوه بالنار مثلا ويبقى حابسينه في قفص ويشوفوا الناس ويصوروه وهو بيتحرق، اللي بيسموها دراسة التوحش، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقتل الناس في المسجد، اللي بيعتدي على المعاهدين من غير المسلمين من الكفار، هو كلمة كافر معناها ان هو واحد دم. بقت الحكاية دي، انت ليه بتحاول تستعمل احيانا كلمة احيانا بقوله غير المسلمين؟ لان اللي انتشر في كتير جدا من الناس ان الكفار يبقى خلاص، وقلت كافر يبقى ايه الدبح، عشان كده هم عايزين يشيلوا كلمة كافر دي. لا، احنا بقول كافر معصوم الدم، بالعهد أو بالأمان أو بالهدنة أو بالذمة بأنواع العهود كلها، بتكون الرحمة بالبشرية بقى. كنتم خير، أنتم خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، زي رحمة الغلام بأن هو دل على قتل نفسه عشان الناس إيه تؤمن. طب أنا أريد أن يدخلوا في الإسلام، لازم أقدم صورة طيبة للإسلام. هنا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى بالحيوانات، حتى بالفرخ، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. رحمة بالأسرة، لما رأى امرأة يعني تبحث عن طفلها ونهى أن يفرق بين الوالدة والولد، ما تفرقوش بينهم، وطفل صغير لابد يظل مع ايه؟ مع أمه، ما ينبعوش لوحدهم، ده الواحد وده الواحد، وحتى في أنصبة التقسيم ماشي كده. ليس برحمة أحدكم صاحبه، رحمة العامة. يبقى مش مهم ان البلد، ويعني لما يتقتل 10 مليون واحد، قالك ويعني لما نمشي في السور والليبي يتقتل 10 مليون، ده هم طبعا بتاع مليون واحد البلد خربت، اتقتل مليون سوري مثلا وهاجر من اجل ذلك بتاع 15 مليون، تلتين الشعب مثلا هاجر يبحث عن اي حاجة ويهاجر لبلاد ممكن تخطف ابنه منه بزعم ان انت زعقت انت وامه قدامه، يروحين جايين واخدين العيل وهو بيعيط الولد والأم بتعيط، وبعدين ياخدوه يودوه في أسرة تانية تربيه تربية يعني على الكفر والعياذ بالله، وناس تركب مركب يعني أوشك شيء الغرق عشان مش لاقين رحمة في بلدهم، ونسأل الله العافية والعافية. واحد يقول لك إيه يعني لما كان قاعد في المكان ده، اللي بيقولوا إيه يعني لما نخش في مصر السورية الليبي، إيه يعني ما تقتل 10 مليون؟ كان محمد وحسين قاعدين في المكان ده وقالوا طب والدماء اللي هتسفك، ونعوذ بالله. لكن هي فعلا الفكر الخبيث اللي هو فكر ان المجتمع ده مجتمع جاهلي مش مهم الناس تتقتل فيه، ما يتقتلوا، ونسأل الله عفو العافية. وهو بقى في الحقيقة هيصدر جزء من المجتمع اللي هو توافق معاه شوية ويسحب نفسه، وبعدين يقول هاتوا ثمن الناس اللي اتقتلت دي. اللهم ارحمنا وارحم عبادك المسلمين في كل مكان، وارحم العالمين بشريعة الإسلام. نعم، ده أدبيات داعش. كان عندهم عنوان كده والكتاب اسمه إدارة التوحش. إدارة التوحش ليه؟ ليحول المجتمعات إلى فوضى، وكلها مجتمعات المسلمين سبحان الله. والفوضى عندهم هي سبيل إقامة الخلافة، هذا غير معقول، ده إلا في عقلية التكفيري اللي هو عايز الناس كلها تموت عشان هي كفرة، ويخرب اقتصادها، وإن كان هو بيسيبهم شوية ويركز على الشرطة والجيش مثلا، لكن فيش مشكلة خالص يقتل المصلين، يقتل الأبرياء، يعني يعمل لهم يعني أي حاجة الناس دي تموت فيها تموت فيها، يقتل مصطفى عبد الرحمن لمجرد أنه هو بينهى عن فكرة التكفير رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه، ويقتل ناس كتير ظلما وعدوانا، ويستجلبوا الخراب على البلاد، والطرف الثاني هيعمل ايه يعني؟ ولا يسعنا ان احنا نقول لا اسكتوا، طب ما هو الثاني سكت، هقول له لا يعني احرص على دمه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمل مع الخوارج ايه؟ قال لهم لن نمنعكم مساجدنا، ومع انهم كفروه، ولن نمنعكم في ما جاهدتم معنا، ولن نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما او مالا حرام. فلما قتلوا عبد الله بن خباب قالوا افيدونا بقاتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله، كلنا، لانهم امتنعوا يعني تيجي تقرب مننا من اي واحد فينا من قاتل عبد الله بن خباب حنقتلك، فاستعان بالله وقاتلهم، وترك اهل الشام اللي بينزعوا على الملك، ودول كانوا من جنوده وكانوا من ضمن عسكره، ولكن خرجوا. فطب يعني هل من المعقول ان انا هقول في الحالة دي لابد ان تتركوهم، ولا هقول انتوا لازم ما تحربهمش؟ اقولها ازاي يعني؟ اترك الناس يقتلون بهذه البشاعة؟ هذا اخ حدثني ان الناس جت لها جم مرة وقال لهم العمارة دي بتستعمل من الجيش في ضربنا، خلوا العمارة خلال نص ساعة، كل حيستنى هنفجرها. وجم وراحين ملجمين العمارة بالمتفجرات وخلال نص ساعة كانوا فجروا العمارة. الناس ما تلحقش تاخد حتى أدواتها المنزلية. يعني اللي ينجو ينجو بنفسه. طب يعني إيه يترك الناس فوضى بهذه الطريقة؟ يا رب وفق وخلص العباد من شرهم بدل التوحش ده. وفق العبادة جميعا ليرحم بعضهم بعض. اللهم ارحمنا جميعا يا رب.